سجود التلاوة يوم الجمعة في السجدة يعني. هو أولا السجود في الصلاة، سجود التلاوة في الصلاة، لا أريد أن أتكلم خارج الصلاة، يعني دعنا من آيات السجود خارج الصلاة. آيات السجود اللي هي 14 سجدة، مفهوم؟ هذه مبنية على حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص، مبنية على هذا الحديث، ذكر لي النبي عليه الصلاة والسلام 14 سجدة. الحديث ده ما يصح أبدا، ضعيف، ضعفه علماء سابقين والعلماء المحدثين، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذه العلامة، معلش المسألة ممكن إيه يعني، خدوا مني بس 10 دقائق 5 دقائق. العلامة اللي موجودة في المصحف، علامة السجدة هذه، مفهوم؟ هذه ليس قرآنا، العلامة هذه ليست إيه؟ قرآنا، ولا هي من رسم مصحف عثمان، وإنما هذه إنما تبين السجدة الموجودة هنا، وبنيت على هذا الحديث، بنيت على هذا الحديث، وهذا الحديث ما يصح، واضح؟ هذا الحديث إيه؟ ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ما يثبت. أضف إلى ذلك إن ابن عباس ثبت عنه أنه يقول بأن السجود 10، ولا يرى سجود المفصل كما ذكرنا، هو أصلا ابن عباس لا يرى سجود المفصل، واضح الكلام كده؟ الشاهد هنا بقى إيه؟ إن هذه العلامة ليست فرضا، إنما هذه العلامة أدخلت كمثل التحزيب، علامات التحزيب، إن هذا علامة الحزب الأول، علامة الحزب الثاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وهذا التحزيب الذي في القرآن تحزيب مبتدع، وإنما كان تحزيب الصحابة بالصور عند أبي داود وعند الإمام الترمذي وعند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد. قيل لابن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم، كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال كنا نحزبه سورا، وقرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يبقى كانوا يحزبون إيه؟ فالتحزيب هذا تحزيب إيه؟ صور. التحزيب الموجود في المصاحف، العلامة الموجودة دي عند الحزب الفلاني والالتزام بيها على إن ده حزب، هذه بدعة. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا تحزيب مبتدع. ارجع بقى معايا بقى، يبقى العلامة على السجود دي مبنية على الإيه؟ مبنية على الحديث ده، مبنية على هذا الحديث، واضح الكلام؟ فما يصح هذا الإيه؟ ما يصح هذا الحديث. طيب، وبناء عليه بقى الآيات اللي إيه؟ الآيات التي بها السجود. طيب، الآيات التي بها السجود، لا أريد أن أتكلم عن السجود الذي خارج الصلاة، لأن هذا بحث يطول. أختصر لك السجود الذي داخل الصلاة. لماذا البحث الذي داخل الصلاة؟ لأن هذا مرتبط بصلاة، هذا مرتبط بصلاة. عندك أصلين. الأصل الأول أصل محمد بن سيرين، صاحب أنس بن مالك، صاحب الرسول عليه السلام. في مصنف عبد الرزاق قيل لأنس بن مالك عن حكم السجود في التلاوة، قال إذا تليت آية هل أصلي؟ هل تكون السجود في الصلاة؟ هل أسجد وأنا في الصلاة؟ ماذا أفتى له محمد بن سيرين؟ شوف الأصل ده، قال لا تدخل في الصلاة ما ليس منها، لا تدخل في الصلاة ما ليس منها. هذا في مصنف عبد الرزاق. يبقى ده الأصل اهو. خلاص كده الأصل ده موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الأصل السجود ولا الأصل عدمه؟ الأصل عدمه. فقال لا تدخل في الصلاة ما ليس منها، يبقى ده الأصل. يبقى حتى ندخل فيها ما هو منها لابد إيه؟ من دليل، لأن بذلك أنت هتسجد سجدة ثالثة في ركعة. أن تستسجد سجدة ثالثة في ركعة يبقى لابد أن تتحرى المسألة. قال أبو محمد بن حزم في المحلى قال ومن سجد بما لم يثبت له دليل فصلاته باطلة في سجود التلاوة، في سجود التلاوة. وإن كان ابن حزم، إن كان ابن حزم بيثبت حديث السجود في 14، لكن ابن حزم لا يثبت السجدة الثانية في سورة الحج، لا يثبت السجدة الثانية في سورة الحج، لا تصح عنده بها إيه؟ عنده بها حديث، وهذا كلام صحيح. والحديث الذي فيه حفظت عن رسول الله السجدتين في الحج لا يثبت أصلا، لا يثبت أصلا، مفهوم؟ فالأصل في السجود إيه؟ إنك هتسجد سجدة ثالثة، فالسجدة الثالثة هذه لو سجدتها هذه تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة إن لم يثبت بها دليل، إن لم يثبت بها دليل. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. يبقى احنا كده واقفين على ايه؟ على الأصل. يبقى نيجي بقى الأصل لابن سيرين، لا ندخل فيها إلا بما هو منها، ولا ندخل فيها ما ليس منها. طب ايه اللي منها؟ ما ثابت في المسألة؟ الذي ثبت واحد، سجد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، هذا في صحيح الإمام البخاري. وسجد عمر بن الخطاب أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق، وعند الإمام أحمد، قرأ في الفجر بصورة النجم فسجد فيها ثم قام وأكمل بالزلزلة. ده مين؟ عمر. ثم عثمان أيضا قرأ بالنجم وبالزلزلة كأن اقتداء بمين؟ بعمر. خلاص كده الكلام؟ يبقى ثبتت الايه؟ سجدة النجم. اثنين، ثبتت سورة الانشقاق، سجدة الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا ذكر القرآن لا يسجدون، صح كده؟ وإذا ذكر القرآن لا يسجدون. ثبتت الانشقاق وثبت العلق. في حديث أبي هريرة، وفي حديث، نعم، في حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم، من حديث رافع ومن حديث أبي سلم قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بالانشقاق فسجد فيها، وقرأ بالعلق فسجد فيها، فقلت ما هذه السجدة؟ قلت ما هذه السجدة؟ هم من الصحابة. قلت ما هذه السجدة؟ معنى ذلك إن الأصل كان إيه؟ إن الأصل إنه ما في سجود زائد. قلت ما هذه السجدة؟ قال صليت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقى. حتى إيه؟ حتى ألقى. يبقى هنا ثبت إيه؟ النجم والانشقاق والعلق. خلاص كده؟ فعلها عمر، فعلها عثمان. هذا ثبت داخل الصلاة. إن قال قائل مثلا طب ما نقيس غيرها عليها، هذا كلام من لم يحقق الأصول. ليه؟ واحد، لأن هذه أصل فيها التوقف، وما كان الأصل فيه التوقف لا يصح فيه القياس، لأن القياس فيها يضعف الأصل اللي هو الأصل فيه التوقف. ما هو إيه معنى التوقف إذن؟ هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن، والإذن إنما جاء في النجم، أي ما صح، ما صح وثبت في النجم والانشقاق، واضح، والعلق، هذا ثبت فيه. اثنين، لو قلنا بالقياس، بالقياس، القياس في مقابل السنة التركية بدعة، القياس في مقابل السنة التركية هذه بدعة ما يصح، وإلا بقى هتأثر الأصل ده هتفتح عليك نار جهنم من البدع. والعايز يفهم دي يراجع دورة السنة التركية. فالقياس في مقابل السنة التركية بدعة، زي الشافعية لما حبوا يصلوا ركعتين بعد الصفا والمروة قياسا على الركعتين اللي بعد الطواف بالبيت، قياسا اهو ابن تيمية قال لهم ايه، وهذا قياس في مقابل السنة التركية فهي بدعة، إذ لو كانت لفعلها ولو فعلها لنقلوها، لنقلوها صح كده. وإلا فإيه معنى، إيه معنى إن ينقل النجم والانشقاق يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، النجم والانشقاق والعلق ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غيرها؟ واضح الكلام كده؟ طيب يبقى هذه النجم الانشقاق الإيه؟ العلق. لو قلنا بالقياس، طيب أنا هقول لك القياس، هنمشي على قياسك. إذا قلت لك السجود يكون في قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، دي فيها سجدة؟ ردوا عليا، قياس، قياس صح كده ولا لا؟ أنا ممكن أجيب لك بقى آيات في السجود كده صح كده، واسجدي واركعي مع الراكعين، قياس، اسجدي قياس. لو قلت لي لا ما ينفعش قياس انت نقضت الاصل بتاعك، ولو قلت لي قياسا هقول لك انت خرجت عن الحديث اصلا اللي هو مضاعف، وقلت كلام لم يقل به احد من العالمين، يبقى انت اللي بتنكره عليا بتقول لا هذا لم يقل به احد، الكلام ده غلط. ايه لم يقل به احد؟ انا بجيب لك نصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام، واضح الكلام كده؟ يبقى ترجع بقى معايا للايه، للاصل ده، للاصل ده. فما يصح في هذه المساله ايه؟ قياس. ما يصح فيها قياس؟ السجده في سوره السجده هذه لا يثبت فيها شيء، لا يثبت فيها عن النبي عليه الصلاه والسلام سجود. ابن عباس وابو هريره حينما ينقلان الحديث في الصحيحين قال كان رسول الله بين القراءه، القراءة، لكن ليس فيها ايه؟ ليس فيها السجود، ليس فيها السجود. وليس كل سجدة تسمعها في القرآن انما يراد بها السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض، لا، لأن السجود أعم من ذلك، السجود الخضوع، السجود الخضوع لله عز وجل، واضح؟ لذلك مثلا آية السجدة هل ثبت فيها شيء؟ الجواب لا، ما يثبت فيها شيء. الإمام مالك، لكن ما يثبت فيها شيء، واضح؟ ولا يثبت فيها، وما يستطيع أحد أن يأتي بدليل صحيح في هذه المسألة. وأنا بقول لك اهو، الشيخ مقبل بن هذه الوادع في الإجابة، إجابة السائل، بين هذه المسألة، ما يصح، ما يثبت فيها سنة، وما يصح فيها أن تسجد بالقياس، واضح الكلام كده؟ ففي خطأين حدث، الإدامة عليها على القراءة، وإذا قرأت الإدامة في إيه؟ في السجود، الإدامة في السجود. وإنما الآية تتكلم في السجدة في أمر الخضوع والانقياد القلبي والعمل لله عز وجل. آية السجدة التي في سورة السجدة ما هي؟ ها؟ ها؟ وهم لا يستكبرون، اختصرتها ها ها ها شيخ ده، انت كده رحت خالص ها هاشم. إنما يؤمن اسمع الكلام بقى، خليك معايا بقى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا يؤمنوا بآياتنا، الإيمان قول وعمل، قول قولان والعمل عملان، صح كده؟ اللي هو الانقياد. إنما يؤمن، انقياد القلب وانقياد الجوارح. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها ها خروا سجدا، خروا سجدا. السجود هنا الخضوع والامتثال للأوامر والانقياد الباطن والظاهر. خروا سجدا، لأن أنت لو قلت بالسجود هنا يبقى أنت لازم توجبها، لأنك إن لم تسجد معنى ذلك أن الذي لم يسجد لا يؤمن بآياتنا. مش معايا ولا إيه؟ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أنت لو لم تسجد في السجدة هنا بقى يبقى إحنا كده مستكبرين، صح الكلام؟ والجمهور حتى الأحناف اللي بيقولوا سجود التلاوة واجب واجب لا يقولوا بهذا المعنى، لأنك إن لم تسجد على هذا المعنى واضح هذا كفر. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. طب إذا لم نسجد، السجود مستحب، سجود التلاوة نفسه مستحب، واضح الكلام كده؟ فسجود التلاوة مستحب، فإذا لم تسجد صح كده يبقى مستكبرين، لا نؤمن بآيات ربنا. فالسجود أنت حملته على محمل واحد ألا وهو وضع الجبهة. السجود أعم من ذلك، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ها والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ده اسمه ايه؟ سجود كوني، سجود الخضوع، خضوع كوني، ان الغني ما يستطيع دفع اذا اراد الله به فقرا، واذا اراد بك موتا ما تستطيع دفع، اذا اراد به كذا مرضا ما يستطيع دفعه، هذا خضوع كوني، واضح الكلام؟ هناك سجود شرعي الا وهو الانقياد، الانقياد لأوامر الله، الانقياد الباطن والانقياد الظاهر. هناك السجود في الصلاة، إذن سجود الصلاة هذا إيه؟ أخص من السجود العام، أخص من السجود الكوني. فهمت كده المسألة؟ فما يصح حديث في مسألة السجود؟ بيجي بعض الناس فيقول ايه انا هنقراها ونسجدها، ايه هنقراها ونسجدها؟ واضح؟ ما هو ينبغي ان يكون هناك نص في هذه المساله، ينبغي ان يكون هناك دليل في هذه المساله حتى اسجد. والسجود كما ذكرت لك هذه السجده ثالثه في ركعه، فحتى دي صلاه، دي صلاه، دي صلاه، فحتى اذا وقفت بين يدي الله عز وجل فيقال هذه السجدة التي سجدتها أمرك بها نبي، أفعلها نبي، واضح الكلام؟ ابن حجر لما جه يتكلم عند الحديث ده في صحيح الإمام البخاري، حديث ابن عباس كان رسول الله يقرأ في الفجر الإنسان والسجدة، بينها، بين الحديث وبين القراءة، واضح؟ قال ولا يثبت فيه أمر السجدة، لا يثبت فيه أمر السجدة، لا يثبت، ما تستطيع. إنما اللي بيثبتوا السجود إنما يثبتوا بإيه؟ بالقياس، بأمر القياس، بأمر القياس. أما بدليل فأين الدليل؟ أنا بتكلم دلوقتي في إيه؟ في داخل الصلاة لأنها أهم، خارج الصلاة هذه تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى بحث آخر. واضح الكلام كده؟ تفضل. لو الإيه؟ والله الإمام أنا لو سجد أنا ما بسجد وراءه يعني، أنا بس هذه المسألة مما يترتب على الحكم، بما يترتب على الحكم مفهوم؟ ابن العربي المالكي في كتابه العظيم أحكام القرآن، هو كتاب ممتاز في الإيه؟ في الحكم، في الأحكام، أحكام القرآن. لكن في المعتقد ابن عربي المالكي أشعري، أشعري، ورد عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة، رد عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة عند مسألة الاستواء، رد عليه عند تحريف الاستواء، رد عليه في هذه المسألة. فهذا ما يترتب على الحكم، هذا ما يترتب على الحكم. لكن خلينا الوقت في ايه، خلينا الوقت في الحكم الاول، الحكم اولا. فمسألة السجدة ما في دليل في هذا، ما في دليل. فإن جاء أحد بحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد داخل الصلاة بهذه السجدة، مفهوم؟ خلاص. يعني سورة النحل، هل لنا إذا قرأناها في الصلاة أن نسجد سجدة النحل؟ الجواب، الجواب لا، لأنه الثابت عن عمر أنه قرأها على المنبر في صحيح البخاري، لم ينكر عليها أحد من الصحابة. لكن هذا خارج إيه؟ خارج الصلاة. فهل هناك أحد يقول خارج الصلاة كمثل ما هو داخل الصلاة؟ ما يصح أبدا. واضح الكلام كده؟ في المسألة؟ تفضل. سجود التلاوة مستحب. نعم. ما أنا بقول لك عموما، هو عموما. عموما.